بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 51 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 55 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أول نقطة: مطلق الألم. أي شيء يؤلمك، نقص في المال، نقص في الصحة، ذرية لا كما ترضى، زوجة لا كما ترضى، دخل قليل، وضع مهين، أي شيء يؤلمك، أي شيء يزعجك، أي شيء تتحسر من أجله، هذه الآلام لما لا تكون الحياة كلها أموال وكلها جمال وكلها راحة وكلها أمن؟ لما الخوف؟ لما الفقر؟ لما المرض؟ لما الموت؟ لما الهم؟ لما الحزن؟ سؤال كبير في العقيدة، سأوضحه قليلا. السيارة لما صنعت؟ من أجل أن تسير. أليس فيها مكابح؟ مكابحها تتناقض مع سبب صنعها، صنعت لتسير وفيها مكابح تمنع سيرها. هل المكابح شر أم خير؟ خير. المكابح من أجل سلامتها وسلامة أصحابها واستمرار عملها مكابح. فإذا فهمنا الألم، مطلق الألم، أي شيء يؤلمك، أي مصيبة تزعجك، أي هم يسيطر على قلبك، أي خوف، أي فقر، أي فقد حرية، أي بيت متعب، أي زوجة متعبة، أي ولد متعب، أي خوف ممن هو أعلى منك، مجمل الآلام التي يعاني منها الإنسان هي مكابح في مركبة، لولا هذه المكابح ما سلمت لا هي ولا صاحبها. هذا معنى قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه، ظاهرة سير السيارة وباطنة مكابحه، من أجل سلامتها. مثل آخر: طفل صغير كل سعادته مع أمه، كل شبعه مع أمه، كل ريه مع أمه، كل أمنه مع أمه، كل نظافته مع أمه، كل ثيابه النظيفة مع أمه، كل شعوره بالسعادة إذا كان مع أمه. فإذا ترك يد أمه وشرد عنها، لا بد من كلب ينبح عليه حتى يعيده إلى أمه. في حالة ثانية، هي مصائب. قضية المصيبة جزء أساسي من العقيدة، إن لم تفهمها كما أرادها الله أسأت الظن بالله عز وجل، وسوء الظن بالله من الكبائر. وقد تحدثت في الخطبة اليوم أن الكبائر نوعان: كبائر ظاهرة وكبائر باطنة. الكبائر الظاهرة مثلا شرب الخمر، السرقة، التولي من الزحف، الغيبة، النميمة، هذه كبائر ظاهرة، لكن لأنها ظاهرة يمكن أن تتخلص منها، واضحة. أما الكبائر الباطنة: سوء الظن بالله، الأمن من مكر الله، اليأس من روح الله، هي كبائر باطنة خطيرة جدا. فسوء الظن بالله سببه ألا تفهم المصيبة على ما أرادها الله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأكبر في جهنم، والعذاب الأدنى في الدنيا. السجن عذاب أدنى، الضرب عذاب أدنى، الذل عذاب أدنى. واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له أن يذهب عنه النوم، قال إني نؤوم. فسيدنا عمر قال ويحك يا رجل، فضحت نفسك؟ قال له دعه يا عمر، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. فالعذاب الأكبر في جهنم والعذاب الأدنى في الدنيا. فإذا كان عذاب أدنى ملطف مخفف، الله عز وجل قال إن يمسسك الله بضر، أنت حينما تريد أن تمتحن حرارة المكواة شوف ماذا تفعل، تضع لعابا على أصبعك وتضع أصبعك على المكواة لأقل وقت، أقل من ثانية، ولأقل مساحة، أقل مساحة وأقل وقت ومع لعاب. هذا المس إن يمسسك الله بضر، تجي آلام بلا كريزة، مو مستمرة الآلام، آلام متقطعة. فالعذاب الأدنى في الدنيا، أما العذاب الأكبر في الآخرة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، من أجل أن يرجعوا، من أجل أن يسعدوا، من أجل أن يسلموا، من أجل أن يدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إختارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. مثل ثالث، طفل صف الرابع قال لأبيه مرة واحدة لا أحب المدرسة، قال دعها يا بني. لأول كلمة ترك المدرسة، نام إلى الظهر ارتاح، لا في وظائف ولا في دوام ولا في شيء، لعب مع رفقاته كل يوم من محل لمحل، من مسبح لمسبح، من سينما لسينما، كبر متخلف عن أصدقائه، لا عمل ولا حرفة ولا مهنة ولا زواج ولا بيت، شريد في الطرقات، فقير، جائع، قليل الشأن. نقم على والده، قال له يا أبتي أنا حينما طلبت منك أن أدع الدراسة لما وافقتني؟ لما لم تضربني؟ لما لم تشدد علي؟ لما لم تزجرني؟ والله عز وجل لو ترك الناس على هواهم بلا مصائب، لك أخي مي ما في، صح، مكاسب قليلة والمطالب كثيرة، صح، في بحياة المؤمن أيام مليون مشكلة، بس لو ما في ولا مشكلة واسترسل في الدنيا ونسي الله وغفل عنه إلى أن قادته غفلته إلى جهنم، هذا أفضل أم أن يسوق الله لهذا الإنسان بعض المصائب. يعني بضرب أنا بعض الأمثلة، عندي قصص كثيرة جدا وكلها واقعية، لكن بعض هذه القصص، يعني رجل له عمل وظيفة والله عز وجل آتاه شكل جميل، وله زوجة تروق له ودخل كافي، وبأول حياته شباب وبعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء، وله فتاة بنت يكاد عقله يذهب بها من شدة تعلقه بها. هذه الفتاة طبعا كان بعيدا عن الدين بعدا غير معقول، كان يسخر أحيانا من أحاديث رسول الله. أصيبت ابنته بمرض خبيث في دمها، ما ترك طبيبا إلا وقابله وعرض عليه ابنته، قال لي 36 طبيب، ثم باع بيته وسافر بها إلى بريطانيا. ما في أمل، كل ما يملك بذله من أجلها، ورم خبيث في الدم. قال لي ثم خطر في بالي خاطر لعله ملائكي، أنه لو أنك تبت إلى الله أنت وزوجتك وحجبت زوجتك وصليتما معا لعل الله يشفيها، خاطر ملائكي. قال لي استجبت لهذا الخاطر وتبت إلى الله واصطلحت معه وحجبت زوجتي وسرت في طريق آخر، طريق الرحمن. هذا المرض تراجع شيئا فشيئا. بعد حين زارني في المكتب قال لي أدعوك لعقد قران ابنتي. لم أنتبه أية ابنة له، لبيت هذه الدعوة وألقيت كلمة، وأنا خارج من المكان سألته هي؟ قال لي هي. شفاها الله وزوجها. هذا المرض ماذا فعل؟ ضيف جاء حمل الأب والأم على الطاعة والتوبة والصلح مع الله ثم غادر. طيب أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. بساتين يقول لك أنا ما بضمنها بثلاث ملايين، ثمار يانعة حان قطافها، أسعار غالية جدا، لكن أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسنون، لا يعطون أحدا من الفقراء شيئا. ربنا لو تركهم على ما هم عليه لاستحقوا النار. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. صقيع أيام دقيقة، دقيقة بعرف في صقيع أقل من دقيقة، نصف دقيقة، أتلف كل المحاصيل. فتنادوا مصلحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فلما رأوها صعقوا قالوا إنا لضالون، هذا مو بستاننا. فلما تأكدوا أنه بستانهم قال بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الآن دقق، دقق في هاتين الكلمتين، كذلك العذاب. يعني أي عذاب أسوقه لعبادي من أي نوع، عذاب مادي، عذاب معنوي، فقر، قهر، مرض، حرب أهلية، اجتياح، أي عذاب أسوقه لعبادي من أي نوع من أي جنس في أي مكان في أي زمان كهذا العذاب. قال كذلك العذاب، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يا أخوان المصيبة رحمة من الله ولكنها رحمة مبطنة. النعم الظاهرة الصحة والمال والجمال والزوجة والأولاد والمسكن الواسع والمركب الوطيء والرزق في بلده، كيف النبي قال من سعادة المرء في الدنيا أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا ومسكنه واسعا ومركبه وطيئا ورزقه في بلده. هي النعم الظاهرة. النعم الباطنة مرض، مرض قد يقودك إلى باب الله، فقر قد يقودك إلى باب الله، حجز حرية قد تقودك إلى باب الله، مرض ابن قد يقودك إلى باب الله، هكذا. يجب أن نفهم حكمة المصائب. يعني مثل خامس، أنت مدير مؤسسة وأردت أن تضع ابنك في المؤسسة، لو عينت إنسان غريب تقول له تجريب ستة أشهر، تدريب وتجريب واختبار، فإما أن أقول لك استمر أو ما لنا مصلحة أن تكون بيننا. فهذا الغريب كلما أخطأ المدير سجل خطأ، كلما أخطأ سجل، إلى أن تراكمت هذه الأخطاء فصرفه، ما بيناسبنا. لو أن هذا المدير له ابن وكان معه في العمل كل ما أخطأ خطأ بيسجله عليه لما بيحاسبه فيه، بيحاسبه هذا غلط افعل كذا، لأنه في رحمة، رحمة الأب تقتضي ألا يدع ابنه بلا توجيه، كلما أخطأ يوجهه إلى الصواب. فالله عز وجل ممكن نصب الكون يدل عليه، وأرسل النبي ليبلغنا الرسالة، وأنزل كتاب منهج لنا، وخلاص انتهت المهمة. افعل ما تشاء، افعل ما تشاء. لو أن الناس سردوا عن الله واستحقوا النار، هذا خير، هذا أفضل، أو لو أن الله عز وجل كلما أخطأوا عاقبهم، وكلما أخطأوا ساق لهم بعض المصائب كي يتوبوا، أيهما أفضل؟ أيها الإخوة، هناك معاني كثيرة في المصائب. على كل، الله عز وجل رب، والرب هو الذي يحيط المربى بالعناية والتربية. فالله عز وجل كما أنه يربي أجسامنا، يسوق لنا الأمطار، يسوق لنا الخيرات، ينبت الزرع، يمدنا بالهواء، بالماء، بالطعام، بالشراب، هي تربية أجسام. وهو أيضا يربي نفوسنا. يعني أحد أخواننا عنده معمل بسيط متواضع، زاروا شخص من المسجد، قال له بدي أربع قطع ألبسة، ألبسة أربع قطع، يعني شعر أنه هو يبيع بالجملة. قال أنا ببيع 400 درزينة، شو ببيع أربع قطع؟ قال له أنا ما ببيع مفرق، ما ببيع مفرق. قال له ما تأخذني، أقسم لي 33 يوم ما فات زبون لمعمله، الله أدبه. الآن ببيع قطعة واحدة، قطعة واحدة، هذا تأديب نفسي عن طريق تأمين الطعام والشراب، أو تقليد الطعام والشراب. الناس تشكو قلة المطر، تشكو شح المياه، تشكو الآبار نشفت، الآبار. قال لي أخ، قال لي أنا من 10 سنوات حفرت بئر بطريق المطر، 6 أمتار طلع ماء. قال لي حفرت 60 متر احتياط ونزلت مضخة 50 متر. قال لي بعد حين نشفت كليا، حفرت 130 متر من 6 أمتار ل130، معنا منسوب المياه الجوفية. يعني الله عز وجل إذا ما أنزل أمطار تجف هذه البلاد. الله عز وجل حرك الأمطار وحرك الأرزاق كي يؤدبنا. الله عز وجل إذا قنن تقنين تأديب، لا تقنين عجز، تقنين تربية لا تقنين بخل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قرأت مقالة علمية اكتشفت أوروبا خلال مراصد عملاقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، اكتشفوا سحب في الفضاء الخارجي. إحدى هذه السحب، دققوا، تملأ محيطات الأرض كلها 60 مرة باليوم بالمياه العذبة. لك حرب مياه، أزمة مياه في العالم. تقنين تأديب لا تقنين عجز. سحابة واحدة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم الواحد. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لذلك الله عز وجل، العلماء قال لا يجوز أن تقول الله ضار، مع أن الضار من أسمائه الحسنى. فماذا أقول؟ تقول ضار نافع، إنه يضر لينفع. لا يجوز أن تقول الله قابض، مع أنه قابض، والقابض من أسماء الله الحسنى، يجب أن تقول قابض وباسط، يقبض ليبسط. لا ينبغي أن تقول الله خافض، مع أن خافض من أسماء الله الحسنى، يجب أن تقول خافض رافع، يخفض ليرفع، يضر لينفع، يذل ليعز، يضعك في موقف صعب فتبكي من شدة القهر. حينما تبكي ترجع إلى الله وتصطلح معه فيعزك. أذلك ليعزك، منعك ليعطيك، خفضك ليرفعك، ضرك لينفعك، هكذا. هذا فعل الله عز وجل. شيء آخر، الآن في فساد في البر والبحر وفي الجو كمان، في فساد، تدار الخمور في الطائرات، وتعرض أفلام لا ترضي الله في الطائرات، فظهر الفساد في البر والبحر، فساد في البواخر، فساد في البر. اصعد إلى جبل قاسيون وانظر ما على السطوح، تعلم حجم الفساد في بلدي. ظهر الفساد في البر والبحر. هناك من يقول حتى شوف الصلاة بمكة فقط، الله أعلم. نعم. طيب، من الممكن أن يظهر الفساد في البر والبحر ولا يحدث شيء؟ ممكن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليس في الكون فساد إلا من قبل الإنسان والجن. ما هو الفساد؟ الفساد كائن مخير، في شهوات وفي منهج، اتحرك بدافع من شهواته لأنه حر بلا منهج. أي قصة فيه؟ يعني السكر مادة مهمة جدا، والملح مادة مهمة جدا، والمواد والمساحيق البيضاء المنظفات مهمة جدا. اطبخ طبخة غالية جدا، وضع لها مسحوق غسيل، هل تؤكل؟ طيب، طيب المواد كلها مفيدة، سوء استخدام. ضع السكر مع الطبخ لا تأكله، ضع الملح في الحلويات لا تأكله. يعني كيلو سكر بمحرك بكلف 30,000، بكلف 30,000. ما هو الشر؟ الشر سوء استخدام. ما هو المنهج؟ ضع السكر في الشاي والملح في الطبخ والمسحوق الغسيل لتنظيف الصحون، هذا التوجيه. كل شيء له استعمال. فالإنسان إذا كان أعمى يضع شيء مكان شيء، يضع السكر في الطبخ والملح في الحلويات فيفسد الطعام والحلويات معا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هي الباء باء السبب، بسبب الناس ظهر الفساد. ما هو الفساد؟ أن تخرج الشيء عن طبيعته. هذا الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، هذا الماء إفساده أن يكون ملوثا، أو أن يكون كريه الرائحة، أو أن يكون عكرا، هذا هو الفساد، إخراج شيء عن طبيعته. فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. كان من الممكن أن يذيقهم ومن الممكن ألا يذيقهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. السبب أن يرجعوا إلى الله عز وجل. إذا إنسان أودعت فيه الشهوات، أعطي حرية الاختيار، أعطي منهجا، فتحرك وفق شهوته بلا منهج. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هو الفساد اتباع الهوى بغير هدى من الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل المصائب، مطلق المصائب، مطلق الألم، كل شيء سلبي في الحياة لعلهم يرجعون. يعني واحد حب أن يداعبني، قال لي: ما ملخص دعوتك في هذا المسجد؟ عمره 30 سنة. قلت له كلمتين أذكرهم باللغة الدارجة، قلت له: يا بتجي ركض يا بجيبك ركض، الله عز وجل، يا بتجي ركض لحالك يا بجيبك ركض، بيعرف كيف يجيبك، انتبه. فالإنسان ممكن يكون مقبل على الله باختياره، فإن لم يفعل يعني هناك مصائب تسوقه إلى باب الله عز وجل. موسم طيب، أرباح طائلة، أخذ 500,000 وسافر إلى بلد غربي حتى ينبسط. هيك قال لي بنت أمه، شعر بآلام في ظهره، زار الطبيب قال له: سرطان بالنخاع الشوكي. برق ورجع، ما عاد كمان، كان في عنده خطة طويلة، رجع من جامع إلى جامع حتى تاب، الله توبه، طلع التشخيص خطأ. الله عز وجل ممكن يبعث مصيبة وهمية أو حقيقية، كل شيء بيده. فهذا الدرس عن حكمة المصيبة، يجب ألا تنزعج من المصيبة. المصيبة باب إلى الله، سوق الله عز وجل إليه. في آية واضحة جدا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. يعني إذا كان أخذت موقف غير جيد، لم تكن مع رسول الله، الله عز وجل يحبك، يسوق لك من الشدائد ما يردعك عن هذا الموقف. إلا تنفروا يعذبكم، أول آية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وإذا أصريتوا ويستبدل قوما غيركم. هذه سنة الله في خلقه. الإنسان يرتكب موقف غلط، الله يسوق له الشدائد، إما أن يرتدع وإما أن يتمادى في غيه، عندئذ يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. آخر شيء بالمصيبة، والله أعلم، نحن عندنا مصائب الكفار ومصائب المؤمنين ومصائب الأنبياء. مصائب المعصومين كشف، في بنفسه كمال لا يبدو إلا بحالات نادرة جدا. يعني إذا واحد مثلا لا سمح الله ولا قدر قال لزوجته: يعني أحبك حبا لا حدود له، قامت مرضت، أخلاقه تغيرت، تبرم، تكلم كلام قاسي، غاب عن البيت، معناه ما بيحبه، كان بيحب حاله. فلما كانت في خدمته عبر لها عن محبته، فلما أصبحت عبئا عليه تبرم منها. لو أنها مرضت مرضا شديدا وقام بخدمتها أياما طويلة دون أن يتكلم كلمة قاسية، هذا المرض الذي أصاب زوجته كشف عن كماله، معنى كلامه كان صادق فيه. ففي ظروف، يعني سيارة قوة محركة 70 حصان لا تبدو لك قيمتها في طريق سوي، لا بد من طريق صاحب ومحمل بالركاب والمتاع، وتنطلق ب180، 70 حصان لأنه. فالأنبياء مصائبهم مصائب كشف، يعني سيد الخلق وحبيب الحق يذهب للطائف مشيا على قدمين 80 كيلومتر إلى أن وصل إليهم، دعاهم إلى الله بالحسنى فكذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن يؤذوه. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع. مصائب كشف، يعني عندك إمكانيات عالية جدا لا تبدو إلا بظرف استثنائي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل. أما مصائب المؤمنين، هذول المؤمنين مصائب دفع، سرعة بطيئة، لاح شبح مصيبة فركض، سرعة بطيئة، تسريع، دفع، وإذا كان مسرع رفع. يعني مثلا سيارة ماشية على 50 وفيها أمكان تمشي على 100، نوفر وقت، نجيب طلب ثاني. فأول نوع من المصائب دفع، رفع السرعة. طيب هلأ محملة طن فيها تحمل 5 طن، كل طن مثلا مبلغه كبير كثير، فحملنا عواض الطن 5 طن، هي مصائب رفع، دفع ورفع، يعني تسريع ورفع الأجرة، وصلت بوقت مبكر وكسبت أجر أكبر. مصائب دفع ورفع، مصائب المؤمنين، مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب المؤمنين دفع ورفع، مصائب العصاة والمذنبين قصم وردع. إذا في بقية خير يردع بها، إذا ما في خير يقصم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا. وأرجو أن تكونوا يعني أن يكون واضحا لديكم، لا تخلو حياة المؤمن من تأديب وابتلاء وتكريم أبدا، لا تخلو حياة المؤمن من تأديب وابتلاء وتكريم. في مرحلة تؤدب إذا في تقصير، وفي مرحلة مع الاستقامة التامة تمتحن، وفي مرحلة تكرم. ويغلب على الظن أن حياة المؤمن تستقر على التكريم، يعتبرها تأديب ويعتبرها ابتلاء وتستقر على التكريم. ولنبلونكم بشيء من الخوف، تكلمت في الدرس الماضي عن أن الابتلاء هو الامتحان، والامتحان حيادي لا خير ولا شر، الشر الرسوب في الامتحان والخير النجاح في الامتحان. وبينت لكم إذا إنسان حقق مثلا شهادة عليا وأغدقت عليه أموالا طائلة، ساعات الامتحان الصعبة ذكريات طيبة أم سيئة؟ طيبة، بعد الدخل الكبير بسبب الشهادة، والشهادة بسبب الامتحان، والامتحان كان صعب لكن نجح به، فلما نجح انقلب هذا الامتحان الصعب إلى خبرة مسعدة لأنه نجح، فلو رسب انقلب إلى خبرة مؤلمة. فالابتلاء لا خير ولا شر، حيادي، النجاح بالابتلاء خير والرسوب شر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله عز وجل سماها مصيبة، يعني إذا الإنسان عنده كلوة واقفة عن العمل، والطبيب فتح البطن واستأصل الكلية الواقفة يكون أصاب، أما إذا استأصل التي تعمل ترك الواقفة يكون ما أصاب، أخطأ الهدف. فالله عز وجل سمى هذه الشدة التي يسوقه لنا مصيبة لأنها تصيب الهدف. شوف، المتكبر يحتاج إلى عذاب مهين، والمسرف يحتاج إلى نقص مال، هذا يحتاج إلى مرض، هذا يحتاج إلى ولد عاق، هذا يحتاج إلى زوج لا ترحم، هذا يحتاج إلى من إنسان أعلم منه يسومه سوء العذاب. كل إنسان له مفتاح، في إنسان بالفقر يقبل على الله، في إنسان بالإهانة يقبل، فكل واحد له مفتاح. وأينما ذهبت في العالم، في إنسان يتوهم أنه بس إذا كان بدولة من العالم الثالث في مشاكل، لا، ممكن تكون بأرقى دولة من حيث الحياة العامة ومع ذلك الله عنده هناك أدوية من نوع ثاني. بس حوادث سير، بينقطع عمود الفقري بصير مشلول، له كرامة عالية جدا وله حقوق، بس الحادث شو سايفي يعطوه تأمين بس نعطب. بأي مكان بالعالم الله عنده صيدلية، بكل مكان في أدوية، عنده أدوية فعالة أينما ذهبت. يعني قال لي شخص، كنت راكب مع صديق ببلد غربي، يعني السيارة نزلت بجورة 2 سنتي فيها ماء، هذا الماء يعني أصاب رزازه إنسان، فنظر نظرة هيك بشمئزاز، فقدم شكوى للبلدية أنه في حفرة يعني عمقها 2 سنتي وفيها ماء، والماء أصاب مار. فهذا الراكب قال له شو، ماذا ستستفيد من هذه الشكوى؟ له غدا ترى. جاء اعتذار من البلدية وصيانة للسيارة كاملة على حساب البلدية ورمموا الحفرة. فإذا أنت كنت ببلد حقوق الإنسان إلى هذه الدرجة، والإنسان استحق التأديب عند الله في دواء هناك، أدوية مخيفة أساساً. هذه الأمراض الوبيلة ما لحل، الذين يموتون في العالم بأمراض الأورام الخبيثة أمراض القلب عدد فلكي عدد فلكي. فالإنسان مهما كان في منعة لا بد من أن يغادر الدنيا. في الله عنده أدوية، أدوية بالصحة، أدوية بالمال، أدوية بالزوجة، أدوية بالأولاد. أيام مرض عضال بطفل بتنفق كل ما تملك من أجله ولا تستفيد. إذن المصائب بأي مكان في مصائب أبدا. ولنبلونكم بشيء من الخوف، شوف شيء في لطف إلهي في مع المصيبة لطف، بشيء من الخوف والجوع، نقص الأموال يعني، ونقص من الأموال والأنفس والثمرة. الإنسان ممكن يفقد ابنه، ممكن، لكن يفقد الإنسان ابنه إذا مؤمن بالله يعلم علم اليقين أن له أجلا لا يزيد ولا ينقص، يرى أن هذا قضاء قدر وهو راض عن الله عز وجل. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أيام تجي جوائح على الثمرات، ذبابة بيضاء، يذهب المحصول كله لحكمة يريدها الله عز وجل. وبشر الصابرين. إذا الناس قنطوا من رحمة الله تأتي أمطار غزيرة جدا، بيكون في تفسيرات سوداوية إنه خطوط المطر انتقلت ونحن منطقة جافة ولن تعود الأيام إلى ما كانت عليه، والجفاف مستمر ومتنامي، فالناس بعد أن يئسوا تأتي أمطار لا يعلمها إلا الله. والله مرة أحد أصدقائي عضو بلجنة حوض دمشق ذكر لي معلومات عن انخفاض المياه في حوض دمشق، شيء مخيف، والله لم أستطع أن أقف من شدة المعلومات المزعجة، انتهت الشام يعني، لا بد من أن نغادرها جميعا، ما في أماء. العام التالي أذكر هذا ولا أنساه والله، نسب الأمطار كانت 350 ملم في دمشق، زيادة عن المعدل السنوي تقريبا 140 ملم زيادة. مياه عين منين إلى الشام وصلت، إلى الشام مياه الصاحب تفجرت، 30 نبع في الغوطة تفجر بعد أن غاب عنا 30 سنة. الله عز وجل بكل لحظة قادر يرسل أمطار غزيرة. مرة قرأت خبر برأس الخيمة هطلت أمطار في ليلة واحدة تساوي أمطار دمشق في العام كله ليلة واحدة. الله إذا أعطى أدهش، ما في قاعدة، القاعدة أن الله عز وجل حرك الأمطار وحرك الأرزاق تأليبا للعباد. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في منطقة من مناطق دمشق تقريبا 30 مزرعة، كل مزرعة فيها بير، في رجل صالح عنده مزرعة وفيها ماء، أصحاب الأغنام الرعاة، فكلما دخلوا إلى مزرعة طردوا منها ليسقي الغنم. هذا الرجل الصالح بنى للغنم مسرب ليشربوا منه وهم مرتاحون، بنى مسرب طويل، فيدخل الرعاة مع أغنامهم ويشربون. يقسم لي بالله العظيم أن 33 مزرعة حوله جفت آبارها إلا بئره ما نظم أبدا. يعني الله عز وجل إذا أعطى أدهش، وهي كله بمقياس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الصابر إنسان يعرف الله، الصابر إنسان يشبه مريض عن طبيب أسنان، قال له والله ما بتمكن أعطيك مخدر، قلبك ما بيلقى، بدك تتحملنا شوي. فطبيب محترم وشهادته عالية وخبير ونصحه. فلما أراد أن يقلع سنه تمسك المريض بالكرسي تماما وتحمل الألم وشكر الطبيب. لما كان طفل كان يسبه للطبيب الراشد، لأنه فكل إنسان يعرف الله بتلاقي صابر، عرفان في حكمة بالغة، والله عز وجل ساقه له برحمته. فالصابر يعرف الله، والذي لا يصبر لا يعرف الله. أنت بين يدي طبيب ماهر رحيم، يجب أن تتحمل بعض الألم إن كنت تعرفه طبيبا ناجحا. فلذلك أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن ملك الله عز وجل، يعطينا أو يمنعنا، يرفعنا أو يخفضنا، يعزنا أو يذلنا، أنا علي أن أطيعه وعليه الباقي، أنا كعبد علي أن أطيعه، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولا علي أي شيء آخر، هو بحكمته يعطيني أو يمنعني، يرفعني أو يخفضني، يقربني أو يبعدني، هو يفعل ما يشاء، أنا علي أن أطيعه وكفى. وبشر الصابرين، يعني إذا الإنسان باع بيته، كلام دقيق، باع بيته بالسعر المقابل تماما وقبض ثمنه عدا ونقدا، واللي اشترى رغب يزيل حيط بين غرفتين، له حق يتدخل البائع؟ ما بعت ايش انت؟ لك علاقة؟ إذا حب يعمل غرفة إضافية له علاقة البائع؟ في دخل؟ لا، أنت هذا مالي صار بيتي، ما أضف ثمنه كامل؟ اسمع الآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فأنت ما بعت؟ بعد ما بعت الله عز وجل نفسك ومالك هو حر، بيقربك ببعدك بيغنيك، بيعمل دخلك محدود، ما بيكفيك أربعة أيام بالاسم الشهر، وأنت تتلوى من الضائقة المالية أو بيجعلك ذا دخل غير محدود. هو بيعرف إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أفسدت أغنيته أفسدت عليه دينه. مستقيم على دخل محدود، إذا كثر دخله بيغير، يعرفه الله عز وجل، العوام لهم كلمة، عارفه وناتفه. في إنسان على الفقر بذج بيعطي، ففي حكمة إلهية. الذين إذا أصابتهم مصيبة بمكان الصحيح، بحجم المناسب، بالوقت المناسب، بالقدر المناسب، بالعيار المناسب، عيارات دقيقة جدا عند الله عز وجل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني نحن لله، ما دام بعت وفوضت عليك أن تصبر، إلا إذا كان نقضت البيع. الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، أبضك الثمن لك الجنة، دعني أفعل بنفسك ما أشاء. فأنت عليك أن تستسلم لله عز وجل. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بهذه المصيبة. لذلك قالوا من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. الإنسان حينما لا يتعظ بالمصيبة هو المصيبة صار، هو نفسه مصيبة. المصيبة من أجل أن يرتدع أن يتعظ، فإن لم يتعظ ولم يرتدع صار هو مصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن ملك لله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا في التعزية أن نقول إن لله ما أعطى وله ما أخذ. أنت ما لك شيء. مرة سألوا أعرابي معه قطيع إبل، لمن هذه الإبل؟ قال لله في يدي، هي لله في يدي، الله وكلني بها، أما هي لله، الله عز وجل رزقه الإبل، مريض، هذا فعل الله عز وجل، هو الحكيم هو الخبير، أنا ما لي شيء. إنا لله وإنا إليه بهذه المصيبة راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم. هؤلاء الذين يصابون بمصيبة ويرونها من الله عز وجل ويرضون عن الله بها، هؤلاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لذلك واحد يطوف حول الكعبة قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ ورأوا الإمام الشافعي قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله من أنت يرحمك الله؟ قال له أنا محمد بن إدريس. قال له كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. البطولة بالطلعة مو بالنزلة. كل إنسان على الرخاء لك الله يفوضها، نحن شاكرين لله. طيب إذا الله ضيق عليك شو بتساوي؟ يا ربي لك الحمد. لذلك في آية قرآنية إذا بتقرأها بيقشعر جلدك، إنا وجدناه صابرا. صابر الله شايف. إذا ساق لك مصيبة وصبرت يا ربي لك الحمد، يا ربي أنا راضي عن فعلك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، هذه الآية تتحدث عن مصائب المؤمنين، مصائب الدفع والرفع، والمصيبة لها حكمة بالغة ولها هدف نبيل، وتنتهي بالمؤمن إلى الله عز وجل. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظن ربنا بنا، فإذا ساق لنا مصيبة أن نتقبلها بالرضا والقبول والتسليم والتفويض، والحمد لله رب العالمين.